مؤسسة النفير للإنتاج الصوتي تقدم. مبروك يا من تحرر من بعد قيده تكسر، خلنا الطواغيت تنهار، تكبر يا أهل العقده، تكبر يا أهل العقده. مبروك علي شبيناك، سني وفخرك بديناك، والله أكبر معيناك، تكبر يا أهل العقده، تكبير يا أهل العقدة. واثبت على الحق يا صاح، لا يخدعك كل صياح، يبغاك للذل تنزاح، تكبير يا أهل العقدة، تكبير يا أهل العقدة. يخزى المنافق والأشرار، ليسجنون السي أحرار، باعوا الرجولة بدينار، تكبير يا أهل العقدة، تكبير يا أهل العقدة. شرعية الظل والعار، الثارب ناخذه ثار، ترقبوا سيف بالدار، تكبير يا أهل العقدة، تكبير يا أهل العقدة. ولكل مسجون مظلوم، أبشر بخير لنا يوم، فيها البشاير تجيكم، تكبير يا أهل العقدة، تكبير يا أهل العقدة. قيدك عزمنا نفكه، وكل ظالم دكه، وإلى جهنم نزفه، تكبير يا أهل العقدة، تكبير يا أهل العقدة، تكبير.